قبر اللات من أجل صلاحه، فإن في النهاية عبد من دون الله. فقد يكون نية الفاعل في البداية الذي يبني المسجد قصد حسن، ولكن يؤول الأمر إلى سيء، وهو أنه يأتي قوم يحدثون ماذا يكون ما لم يكن بالحسبان، وهو أنهم يصرفون هذا المسجد بعد بدل ما يعبد به الله عز وجل يكون يعبد فيه صاحب القبر. فلذلك لا يجوز أن يبنى أن تبنى المساجد حول القبور أو عليها، أو تدخل القبور في المساجد، ولا يحل أن يصلي الإنسان في مسجد فيه قبر، سواء كان القبر جديدا أو قديما. نعم. قال مسألة الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. تماثيل الصور لأنها كانت هي السبب في حدوث الشرك في الأرض. أول ما حدث الشرك في الأرض بسبب الصور، فإن قوم نوح لما صوروا قومهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى صوروهم عن حسن قصد، عن حسن قصد ونية صالحة، ما لهم هدف سيء، لكن في النهاية آل الأمر إلى أنها عبدت من دون الله. فلذلك التصوير والصور هي تعد من أكبر المنكرات، لأنها كانت هي السبب في حدوث الشرك في الأرض. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. جمع بين القبور والتصوير، يعني أنك لا تترك قبرا مرتفعا إلا أزلت ارتفاعه، لئلا يعتقد أن ارتفاع هذا القبر من أجل فضله وفضل صاحبه فيعظم. ولا تدع صورة إلا طمستها، يعني أزلت معالمها، لئلا يؤول الأمر فيها إلى أن تعظم أو تعبد من دون الله. فجمع عليه الصلاة والسلام بين القبور وبين الصور في التحذير منها ووجوب إزالة آثارها التي قد تؤدي إلى منكر، بل أعظم المنكرات، وهو الشرك بالله. نعم. قال مسألة الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. كل هذا حرصا منه عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته وسلامة عقيدتها وكمال توحيدها وحفاظها على دينها، حيث حذرهم من الغلو بالأقوال والأفعال، ثم بين قبح من فعل ذلك، يعني من غلا بالصالحين بتصوير أو تعظيم قبور، ثم ما اكتفى بذلك حتى كان آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام ختم ذلك بتحذيره التحذير الشديد من تعظيم القبور أو بناء المساجد عليها أو الصلاة عندها، بل لعن من فعل ذلك تحذيرا لأمته حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من كان قبلهم. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني كانوا يقول لا تتخذوا قبري مسجدا ولذلك جاء في الحديث الآخر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعا ربه وبين شدة غضب الله، أو أنه دعا الله بأن يشدد العذاب على من اتخذ القبر مسجدا، لأن القبر إذا عبد سيكون وثنا وإن كان قبر نبي، ومن صلى عند القبر ولو لم يبن مسجد فإنه يعتبر مسجدا، لأن أي مكان صليت به فقد اتخذته مسجدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا تأملنا هذه الأحاديث والتي بين بها عليه الصلاة والسلام شناعة من فعل ذلك، من عظم القبور بأي وسيلة من الوسائل، نعرف قصده وهدفه عليه الصلاة والسلام، أن كل ذلك حرصا منه على نجاة أمته وسلامة عقيدتها، لئلا يقعوا فيما وقع في من كان فيما وقع فيه من كان قبله. ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى. والحديث الثاني: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذكر أنهم شرار الخلق من يفعل ذلك. كل هذا ينبغي أن نعرف القصد منه، وهو الردع الشديد والتحذير الأكيد من تعظيم القبور بأي وسيلة من الوسائل أو تعظيم الصور. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنه صلى الله عليه وسلم قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. يعني أن الذي يتخذ القبور مساجد هو من شرار الخلق، لأنه ومعنى شرار الخلق يعني أشقاهم، لأنه حينما يتخذ القبر مسجد يعني يصلي إلى القبر قاصدا تعظيمه والتبرك به، فإنه لا يؤمن أن يعبد صاحبه يوم من الأيام، وهذا الذي حصل. ثم إنه جمع بينه وبين من تقوم عليهم الساعة، لأن من تقوم عليهم الساعة مشركون. ما تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فقرن بينهم أن الذين يتخذون القبور مساجد يصلون عندها ويعظمونها هم، والذين تقوم عليهم الساعة وهم كفار سواء، كلهم شرار الخلق. كل هذا إذا كان الإنسان عاقل لبيب حريص على دينه حريص على عقيدته، فهو يفهم ويعرف قصد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يتردد في إنكار هذا الشيء، يعني تعظيم القبور بأي وسيلة والبعد عن القبور وتعظيمها. القبور إنما شرع لنا فقط زيارتها للتذكر الآخرة، للاتعاظ وتذكر الآخرة، ومن أجل ندعو للأموات، ما ندعوهم هم في حاجة، ندعو لهم نستغفر لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتم بالمقابر أو قال إذا زرتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقلمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هم المحتاجون إلى أن تدعونهم، فكيف تدعوهم أو تتبرك بهم؟ ولذا كان في بداية الأمر نهاهم عن يفرسوا عن جهة القبور حتى تمكن الإمام من قلوبهم وعرفوا الشرك وخطره وقبحه. فلذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني أول قبل أن يفهموا. فلما فهموا قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا علينا نحذر كل الحذر، ولا تقول أنا فاهم ولا يمكن أن أدعو صاحب القبر ولا ما عندي حرج ولا عندي إشكال بأني أصلي في هذا المسجد ولا أكون في قبر ولا يهمني. لا لا، سد الذرائع وقطع الوسائل المؤدية للشرك وإلى المنكرات أيا كانت، هذا هو الواجب على المؤمن لئلا يقع من حيث لا يشعر، لأن الشيطان مجتهد بالليل والنهار، وقد أقسم بعزة الله بين يدي الله بأنه سيضل بني آدم ما استطاع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني ما يترك الشيطان إن وجد فرصة. فاحذر، لا تقول أنا فاهم وأنا عاقل وأنا ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاك عن شيء إلا لما يترتب عليه من أشياء. نعم. قال مسألة الخامسة: ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس رد على الطائفتين اللتين هم أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة هم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمسة أيام خطب خطبة ذكرهم فيها. أولا بيّن فيها عليه الصلاة والسلام أنه يبرأ، يعني يعوذ بالله أن يتخذ من الناس خليل، لأن الله قد اتخذه خليل، وقلبه عليه الصلاة والسلام ما يتسع ولا يمكن أن يتخذ خليلا آخر. والثاني أنه يبين فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لو اتخذ خليل ما فيه أولى ولا أحق ولا أفضل من أبي بكر. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه، وفضائله كثيرة. ثم أنه ذكر عليه الصلاة والسلام ما كان عليه اليهود والنصارى من تعظيم قبور أنبيائهم، وهو يعرف حسب ما أطلعه الله أن أجله قريب عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون له قبر بيننا. فلذلك حذرنا أن نقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. ولكن هناك الجهمية والرافضة ومن حذى حذوهم، هم أول من عظم القبور وبنى عليها القباب والمساجد ووضع عليها السرج وألقى عليها الزهور والعطور وذبح عندها الذبائح إلى آخره. على كل حال، مع الأسف يوجد في بعض البلاد الإسلامية كثير من المساجد موجود فيها القبور وتعظم، ومنها ما يطاف عليه كما يطاف على الكعبة، ومنهم من يتخذ له مواليد حفلات سنوية. وفي الجملة يجب أن المسلم يسأل ربه الثبات ويتجنب ما وقع فيه المبتدعون وأهل الضلال، ولا يسمع للدعايات الفاسدة من أهل البدع، دعاية فاسدة من أهل البدع، حيث أنهم يدعون أن أصحاب القبور لهم حق وأنهم قادرون على أن ينفعوك بشيء أو ينفسوا، هذا كذب محض. أصحاب القبور ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوك. أصحاب القبور يوم كانوا أحياء ما يملكون نفعا ولا ضر، أشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام يوم كان حيا يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف بغيره وقد مات عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام ما ينفع أحد ولا يملك من دون الله شيء لا في حياته ولا بعد وفاته، فغيرهم باب الأولى. فالحذر، الحذر من الاغترار بالدعايات الفاسدة والكلام المروج المكذوب، مثل قولهم إذا ضاقت بكم الأمور فالجأوا أو عليكم بأصحاب القبور. أصحاب القبور ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوك. والذي يقول إنه دعا الله عند قبر فلان وأن الله وأن دعوته استجيبت وأن كربته قد نفست، الذي استجاب دعوته هو الله والذي نفس كربه هو الله، ولكن قد يكون هذا من باب الامتحان والابتلاء، أنه إن الله قدر أن تقضى حاجته وينفس كربه، لا من أجل أنه دعا عند صاحب القبر. لو كان ذلك صحيح كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابتهم شدة أو أصابهم كرب أو قحط جاءوا لمحمد عليه الصلاة والسلام لقبره، لكن ما ذكر أنه فعل ذلك ولا مرة واحدة ولا تحدثوا به ولا حتى خطر على أنفسهم يفعلون ذلك، لأنهم تخرجوا على يده وعرفوا الحقيقة أنه لا يلجا إلا إلى الله، لا يفرج الهموم وينفس الكربات إلا الله، لا يقضي الحاجات ويجيب الدعوات إلا الله. فالحذر، الحذر من الاقتراب بهذه الدعايات الفاسدة، فإن هذا من الفتن التي يروجها من لا خلق له. إما أنه جاهل هو مغرور بنفسه ما يدري، لعب به شيطانه وشياطين الإنس تعاونوا معه، أو أنه ضال مضل خبيث يريد أن يضل الناس مثل إبليس لما وقع وعرف نفسه أنه في النار صار يسعى لإكثار أصحابه في النار حتى يوم القيامة يتبرى منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصخكم وما أنتم مصخي، الآن تبرى منهم وأنا ما أجبرتكم. فأهل الدعايات، أهل البدع، أهل الضلال، أهل الخرافات الآن هم بين رجلين، رجل منهم جاهل هو بنفسه وقع لأنه غر واغتر، ومنهم خبيث ضال مضل يريد أن يهلك الناس إما لمطامع دنيوية أو لأمور مقاصد أخرى أو لحسد يريد أن يخرجهم من حظيرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فالحذر، اسأل ربك الثبات وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى تلقى ربك. نعم. قال مسألة السادسة: ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. هذا دليل عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الخلق وأنه قد تحمل المرض الشديد قبل وفاته، وفضله عند الله معروف مكانته. ولكن إن الإنسان يبتلى على قدر دينه وعلى قدر مكانته ومنزلته عند الله، لأنه أصبر الناس وأقوى الناس وأكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام. فلذلك حتى في سكرة الموت كان النزع عليه شديد عليه الصلاة والسلام، لكن هي آخر الكروبات عليه، ذلك أشد وآخره، ليس عليه بعد ذلك من كربة، ولن يناله بعد ذلك ما يسوءه. لذلك لما قالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أباي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، هذا آخر ما يناله من ما يصيبه في الدنيا. قدم على الله عليه الصلاة والسلام وقد اشتاق الله للقائه، وقد أعد له أفضل المنازل عنده، منزلته عليه الصلاة والسلام ومنزله ومسكنه تحت العرش، أعلى درجات الجنة وأقرب المنازل للعرش. فهذه آخر شدة حصلت عليه في الدنيا، صبر حصل عليه الدعوة من الأذى من المشركين ومن الأمراض وغيره، لكن كل ذلك يتحمله، فيتحمله في سبيل الله. وآخر شيء هو سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مسألة السابعة: تصريح بأن الصديق أفضل الصحابة والإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. نعم، حينما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم متخذا من أمتي خليلا لاتخذت من؟ اتخذت أبا بكر خليل. ما ذكر أي واحد لا من أهل بيته رضي الله عنهم ولا من غيرهم من الصحابة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، بل هو صاحبه في الغار، صاحبه في الهجرة. ولذلك إشارات كثيرة توحي بأنه أولى الناس بالخلافة من بعده. كل باب على المسجد سدوه إلا باب أبو بكر. أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر، ولا حديث في فضله والإشارة إلى أنه هو الخليفة بعده كثيرة. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لما جاءت المرأة تريد منه شيئا حاجة فدفعها، قالت يعني دفعها عجلها إلى وقت ثاني، قال أرأيت إن لم أجد؟ قال فجدين أبا بكر. ففضله رضي الله عنه ومكانته والإشارة إلى أنه أولى الناس بالخلافة، ما عليها غبار، إلا مكابر، إلا إنسان يعني مغالط. ولذلك عمر رضي الله عنه الملهم الفاروق قال له: ابسط يدك لأبايعك، يرضاك نبينا صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ يعني يرضاك للإمامة. مر أبا بكر وتأثر وغضب لما سمع غير أبي بكر يصلي، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. معروف فضله ومكانته عند الله عز وجل، فلا شك أنه ما فيه بعد النبيين أفضل من أبي بكر، والحديث سمعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الباب يؤيد الأبواب السابقة، الأبواب السابقة، باب ما جاء أن سبب بني شرك بني آدم وتركهم لدينهم الغلو في الصالحين، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم هنا الباب الثالث قال باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. هذا من خاف علينا عليه الصلاة والسلام، خاف أننا نغلو بقبر ثم نعبده، وهو خاتم الأنبياء ما عاد بعده نبي حتى يدعو إلى التوحيد. دينه خاتم الأديان وسيبقى إن شاء الله حتى يأتي عمر الله فيقبض آخر مؤمن ويرفع الدين معه. فلذلك خاف على أمته من الغلو في قبره، فلمن لجأ؟ وبعد ما حذر أمته كما سمعتم الأحاديث الكثيرة، حذر أمته وبين قبح الغلو وخطره، ختم ذلك باللجوء إلى الله بأن يحمي قبره حتى لا يعبد، مع تحذيره لأمته لجأ إلى الله ودعاه بأن يحفظ قبره حتى لا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن القبر مهما كان إذا عبد فهو صنم وثن، وإن كان قبر نبي إذا عبد أصبح وثن، لأن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. كل ما عبد من دون الله من شمس أو قمر أو قبر أو حجر أو شجر، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. أما الصنم لا، الصنم ما وضع على صورة معينة، إنسان أو حيوان أو طائر، هذا يسمى صنم، والأصنام أوثان. فلجأ إلى الله بعدما حذر أمته ونصحهم وحذرهم وشدد في ذلك، لجأ إلى ربه بأن يحمي قبره حتى لا يعبد، وقد استجاب الله دعوته عز وجل فجعل قبره في حجرته، وجعل حجرته في مسجده، دخلت ظنا، لكن لله الحكمة في ذلك. الله عز وجل قد علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم أنه لو صار قبره خارج أنه سيكون فيه عليه مشاكل وقد يصعب حمايته تماما، لكن لما كان في هذا صار في هذا المكان، هذا من حفظ الله واستجابة دعوته لنبيه أن حفظ قبره وصاله وقيض له من يحافظ عليه. وإن كان كما كررت هذا الكلام مرارا أن كثيرا من الناس الجهلة ينتقدون علينا، يقولون نحن أنتم تحدثون وتقولون لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، وها أنتم تصلون في المسجد النبوي فيه قبر، وشتان بين هذا وذاك. قبره صلى الله عليه وسلم ما وضع في المسجد أصلا، وما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، دفن في حجرته، ودفنه في حجرته ليس أمرا عاديا، يعني ليس ابتكارا فقط. أبو بكر رضي الله عنه روى الحديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يقبض إلا يدفن حيث قبض. لما اختلفوا أين تدفنه حدثهم أبو بكر بهذا الحديث. إذن حفر له ودفن في حجرته. طيب حجرته كانت خارج المسجد معروف، لكنها ملاصقة، أقرب شيء هي الحجرة هذه، وحجراته كلها ملاصقة. احتاج إلى توسعة المسجد ضروري. دخلت الحجرات النبوية، ومن جملتها وجود أو دخول الحجرة التي مدفون فيها عليه الصلاة والسلام. دخلت ضمنا لا قصدا، ولكن الأمر لله أولا وآخر. هذا من حكمة الله أنها تدخل من أجل أن يحفظ قبره استجابة لدعوة نبي. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني احفظه. فهو يحفظه عز وجل بمحافظة عباد الله عليه من أمته. قيض الله له من أمته من يحافظ على قبره حتى لا يعبد. لو كان برا بالبقيع ولا في أي مكان، اللهم استعان، كيف سيحافظ عليه؟ الآن قتال وهو في هذا المكان يحصل عراك لو يتسنى، لو يحصل له. واحد منهم يقول لأحد المراقبين المحافظين على الحجرة النبوية، يقول أنا أطلب منك بس طلب واحد، تجعل يدك على الشباك وتمسكني يدك الثانية، علشان زعموه أن ينال بذلك البركة. هذا جهله، مع العلم هذه يقول أنا أخذي شريعة، لكنهم تعظيم القبور عندهم شيء عادي. فالمهم أن وجود القبر النبوي في الحجرة ثم وجوده داخل المسجد لا يعني ذلك أنه دفن في المسجد، وليس هناك تناقض بين النهي عن الصلاة في المساجد فيها قبور وبين ما عندنا. الذي وسع المسجد وأدخل الحجرات بنى من وراء حجرة الرسول، بنى من ورائه جدار مثلث، بحيث أن الرائي له لا يرى أن القبر أمامه، لأن هذا الجدار المثلث ينحاه عن ذلك. وثم وضع الجدار الثالث الذي ترونه الآن، فبيننا وبينه عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران. فهذا من الصيانة ومن الحفظ الذي قيضه الله، مع وجود ولله الحمد رجال في الليل والنهار قائمون بالدفاع عن أن يقرب أحد حتى ولا يتمسح بالشباك. هذا كله استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا ما دخل قبره في المسجد قصدا، ولا ينطبق عليه على حديث الناهي عن الصلاة في المساجد فيها قبور، ولا يقارن بين هذا وذاك. هذا لمن يفهم ويعقل. وأما المكابر والمعاند، لا، ما لو تحضر عليه عنده كل شيء ما اقتنع، لأنه صاحب هوى، والهوى يعميه ويضل على الحق، ما يقنع صاحبه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا زيادة في التحذير ومبالغة في الإنذار والوعيد الشديد مع الأحاديث السابقة في الأبواب السابقة. اشتد غضب الله، من منا يريد أن يشتد غضب الله عليه من أجل أنه يمسح أو يقف عند القبر؟ شرع لك أنك تأتي وتسلم عليه بأدب وتنصرف. تدعو في أي مكان، لكن عند القبر لا، لا تدعو. كما أن في أحاديث ستأتي إن شاء الله نهانا عن كثرة التردد إلى قبره بحجة الزيارة والصلاة والسلام عليه. قال لا، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه مثل تكرر العيد، لأن العيد هو الذي يعود ويتكرر. كل ما صليت وين أنا أزور الرسول. لماذا؟ قال عجل أصلي وسلم عليه. الرسول قال لا، ما دام قصدك الصلاة والسلام علي مخدوم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما رأى زين العابدين رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبره صلى الله عليه وسلم، يعني على حجرته، فيدخل فيها فيدعو، يدعو من؟ يدعو الله. لكنه فعل ذلك مرارا، خاف عليه من الغلو والوقوع في المحفوظ، حذره ونهاه وأورد عليه الدليل. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه عن أبيه عن جده زين العابدين معروف ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميع، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. لا تقول بروح أصلي كل يوم أزور الرسول، لا، صلي وسلم عليه في أي مكان ولو أنك في الصين فإن ذلك يبلغه. لا يبلغه يعني يسمعك، لا، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فإذا صليت وسلمت عليه في أي مكان سبحك الملك والملك يبلغه ويرد الله عليه روحه ويرد عليك السلام. فالذي إذا رأى إنسان سيأتي إلى المدينة قال سلمني على الرسول، هذا ما يدري، هذا لجهله. قل أمس صلي وسلم هنا، هنا من هو أفضل مني، الملائكة يبلغونه قطعا، لا يحتاج أن ينقل سلامك للرسول. وهناك السلام بعد المتطور عندنا، شوهد ناس يفتح الجوال وجهون القبلة لجهة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويكلم صاحبه في البلد الثاني يقول أنت الآن بالمواجهة سلم على الرسول. هذا من الجهل، هذا من الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا هو سامع عن جوالك ولا يدري عن جوالك ولا، وهذه كلها خرافات ما لها. هل الرسول يبلغه الملائكة خير منك ومن جوالك؟ فالمهم أننا عرفنا الآن أن الغلو يعني الزيادة في تعظيم القبور بأي وسيلة من الوسائل، سواء بالدعاء أو الصلاة عندها أو الذبح عندها أو توزيع الأطعمة أو الدعاء عندها، أن ذلك من الغلو، والغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد. فحاشا أن يعبد قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يعبد إن شاء الله أبدا، لأن الله استجاب دعوته وحمى قبره وصانه وحفظه، فهو محفوظ إلى أن يقوم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. اللات هذا مشهور أنه رجل صالح، عاد اسمه ما ندري وش اسمه، هم الآن هذا لقبه الذي عرف به لأنه عرف عنه أنه يجهز، يعني يلت بمعنى يعجن، اللت هو الخلط والمزج، يعني يخلط الماء وربما أضاف إليه عسل أو سمن على حسب المستطاع، يخلطه بالسويق. السويق هو دقيق الشعير إذا حمص على النار وطحن يسمى شويق، هذا جاهز يعني طعام جاهز لا يحتاج طبخ ولا شيء، كان من صلاحه وحبه للخير انه يكرم الحجاج مجانا، يريد بذلك وجه الله ان شاء الله، ما نحسبه الا كذلك. مثل من يستخرج ماء من زمزم ويسقى الناس، تسابقوا في فعل الخير. هذا مشهور الان انه يطعم الحجيج السويق، فهو رجل صالح معروف عنه. فلما مات الذي حصل انهم من اجل صلاحه ومحبتهم له صاروا يعكفون على قبره، يعني يجون عنده يتذكرون، وفي النهاية عبد حتى صار من الأوثان التي ذكرها الله في كتابه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة أوثان، قبر اللات والعزى هذه شجرات ومناة جبل صغير، كلها أوثان تعبد. فالشاهد من هذا إن قبر اللات لما غلوا فيه وزادوا في تعظيمه والعكوف عليه من أجل صلاحه ومحبتهم له، انتهى بهم الأمر إلى أنهم عبدوه من دون الله، فصار وثنا، صار وثنا. أفرأيتم اللات والعزى من الأوثان التي أنكرها الله عليه، وقبره والقبة والمكان اللي عليه أمر بهدمه عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، أرسل إليها المغيرة بن شعبة وهدمه. فالمهم أن تعظيم القبور بأي وسيلة سيؤدي بالنهاية إلى عبادتها، فالحذر من الاغترار بذلك والوقوع فيه. نعم، نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل من أتى قبر قريب الله أو صاحب الله ودعا له، هل صاحب القبر يدري من جاءه ودعا له بذلك؟ ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يشعره بذلك، قد تتصل روحه به بإذن الله ويعلم بذلك ويرد السلام، لكن هذه أمور برزخية وغيبية لا يعلم كيفيتها وكنهها إلا الله. ولذلك شرع أن الإنسان يزور المقابر ويدعو لهم ويسلم عليهم ويترحم عليهم، سواء خصوصا أو عموم، تخص من تريد وتعم الجميع. فلولا أنهم يستفيدون من ذلك لما فعله عليه الصلاة والسلام وأمر به، هو صلى الله عليه وسلم كان يأتي الباقية ويسلم عليهم ويدعو الله لهم. يقول السائل: نلاحظ بعض الناس يتوجه إلى القبر من خارج المسجد ورافع يديه ويبكي، ما حكم ذلك؟ حكم هذا دليل على جهله وعلى أنه لا يعرف أن هذا العمل مخالف للسنة ومخالف للعقيدة، وأن ذلك من الغلو في القبر، وأنه لا يحل ولا يجوز. والواجب أن الإنسان يتجه إلى الله قلبه ويتجه بجسمه إلى القبلة، وأما اتجاه إلى القبر فإنه لا ينفعه بشيء، وهذا من البدع والخرافات التي نهى عنها الإسلام، نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل فيه كلب أو صورة، هل مراد بذلك الصورة التذكارية أم الصور التي تكون في الجرائد ومجلات وغير ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصور ما خصص، على حديث في تحريم الصور عام، ما خصص شيء مع تطورها وتعددها وتنوعها هي تسمى صورة، لكن ما دعت إليها الضرورة فهذا إن شاء الله لا بأس به، لأن الضرورة لها حكمها والضرورة تقدر بقدرها. الشيء اللي ضرورة تحتاجه اضطرارا كالأوراق التي نحتاج إليها وما عدا ذلك فإن حكم التصوير سواء، لكن قد يعظم الإثم بقدر ما يحصل منك من تعظيم للصورة أو الزيادة في تنميقها أو كبرها أو نحو ذلك. أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. يقول السائل: هناك وقت معين أو فرض معين ينبغي أن يؤتى فيه لمسجد قباء لكي يحصل الزائر لأجر عمره؟ كل وقت غير أوقات النهي. أوقات النهي ثلاثة: من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. يعني لو ذهبت إليه قبل الشروق اجلس، اشتغل بذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم صل فيه، يجوز لك الصلاة حتى يأتي وقت الثاني، وقت النهي الذي قبل الظهر، إذا وقفت الشمس قبل الظهر بدقائق 7 أو 10 دقائق هذا أفضل ما يكون في الضحى حتى تصلي الفريضة في الحرم. وبعد الظهر كذلك تزور، ما في مانع. الليل كذلك، أما بعد العصر لا، كذلك وقت نهي. إذا ما ذهبت إليه قبل أذان العصر وصليت في العصر وصليت نافلة قبل العصر فبعد العصر ليس في نافلة. الليل كله يجوز أن تذهب وتصلي فيه ما شئت، الضحى كذلك، بعد الظهر كذلك. رسائل: من اقتنى كلبا غير كلب الصيد والحرث المسموح بها في الحديث، هل يقول ما المراد بالقيراط الذي ينقص من أجره؟ القيراط ثم جاء تحديد وقال مثل الجبل العظيم، لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن من صلى على الميت فله قيراط من الأجر، ومن تبعه حتى يدفن فله قيراط آخر، فله قيراطان كل واحد مثل جبل العظيم. فإذا كان سينقص كل يوم من أجرك قيراط من أجل الكلب فماذا بقي لك من أجل الكلب؟ سؤال في الطلاق. الطلاق لست أفتي به ولا أتكلم به، العالم يذهبون لكبار العلماء ويسألونهم. نعم. يقول السائل: أن عمله أنه يضع الأموال في الصراف الآلي، هل هذا العمل جائز؟ إيش يضعون؟ يضعون الأموال طريق البنك أو غيره في الصراف الآلي، ما حكم هذا العمل؟ ما أدري وش القصد، يضع أمانة الصراف الآلي اللي يوضع فيه أموال، عملهم أن يضعوا هذه الأموال في ذلك الصراف، الصرافات الآلية. ما أدري والله، أنا هذه مسألة الثانية، أنا مسألة البنوك عموما والطلاق والرؤية المنامية، هذه المسائل الثلاث ما أتكلم فيها. يقول السائل: بعض الناس إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد المغادرة يمشي القهقرة، أي يكون على هذا دليل الغلو ودليل الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من كل نوع من أنواع الغلو. لما قالوا له أنت سيدنا، وهو صحيح أنه سيد ولد آدم كلهم، لكن لأنهم جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء والتعظيم خاف عليهم وقال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. كل شيء فيه نوع من التعظيم حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قاموا له نهاهم، وهو أشرف من يقام له في حياته عليه الصلاة والسلام، ما رضي أن يقوم له كما يقوم العاجم لملوكه، ما رضي بذلك خوفا عليهم، كله كل هذا خوف عليهم من التعظيم ومن الغلو. يقول السائل: لدينا مدرسة تدرس العلوم القرآن وعلوم الشرعية لكن فيها قبور، كيف أتعامل مع هذه المدرسة وأظن أنه ليس فيها أي منسوبي المدرسة من يعبد هذه القبور؟ إذا كان القبور معزولة في مكان وأنتم تدرسون في مكان لكن ما تصلون فيها وليس لكم مجال أو مكان ولا بالإمكان أن تجدون غير هذا فما أنا ما سمعت النهي إلا عن الصلاة. وإذا إلا إذا كان قصدا وضعت من أجل تعظيم القبور فلا، أما إذا كان أمر جاء بدون قصد ولا عمد. لكن كل على كل حال إنه كل ما أبعدت المدرسة الشرعية عن القبور فهو أفضل، لأنه يخشى أنه يأتي بعض الجهلة اجتهادا منه أن يظن أن شيء من ذلك يجوز أن يصلي أو يدعو أو يتبرك في أهل هذه القبور. السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، يقول: في العبور على الصراط فريق يعبر ولكن تختطفه كلاليب جهنم ثم يعبر بعد ذلك، يقول: فما كان يقول في مكانه في القبر، هل هو في روضة أم لا؟ مكانه بعد أن خطفته الكلاليب ثم عبر إلى الجنة، هو القبر قبر الصراط. على كل حال إذا كان في روضة من رياض الجنة في قبره فما بعده إن شاء الله خير، وسيمر إن شاء الله على الصراط وهو مطمئن. لكن الصراط يمر الناس عليه على حسب أعمالهم، كل ما قل عملك الصالح ثقلت على الصراط، وكل ما ثقل الإنسان قد ينال شيء من النار أجارنا الله منها. يعني هم يرمون مثل البرق الخاطف ومثل لمح البصر ومثل الريح المرسلة ثم مثل أجود الخيل إلى آخر، حتى يأتي من يحبو حبوة فتناله النار، لكنه ينجو منها بفضل التوحيد ويسلم ما يكربس فيها. على أما كونه في القبر في روضة من رياض الجنة فهو إن شاء الله دليل على سعادته. لكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.